يا إلهي يا من بسر الغيب يعلم صلوات زاكيات رافعات جامعات صلوات زاكيات رافعات جامعات صلوات زاكيات رافعات جامعات سر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفع برسول طاهر بالخير مفعم ذلك مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد صلوات زاكيات رافعات جامعات صلوات حسن وبهاي بارئ الكون براغ بسمات ساميات ثم أعطاها لطاغ فهو الشمس إذا ما أشرقها وضحاها جل في الوصف علوا حبيبي وهو خلق لا يضاغى وصفات وصفات فيها تفرق صلوات صلوات سيدي محمد صلوات لم يزل بالفضل يزهو وعلى الشمس استطال نبع إحسان وجود ملأت الدنيا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد عشان صلوات صلوات على محمد صلوات.